يبطل كل سحر أمرض كثيرا يبطل كل سحر أمرض كثيرا بسم الله يبطل كل سحر أمرض كثيرا يبطل كل سحر أمرض كثيرا بسم الله يبطل كل سحر أمرض كثيرا يبطل كل سحر أمرض كثيرا بسم الله يبطل كل سحر أمرض الدماء أفسد الدماء أمرض الدماء أفسد الدماء أمرض الدماء أفسد الدماء يبطل كل سحر أمرض كثيرا يبطل كل سحر أمرض كثيرا يبطل كل سحر أمرض كثيرا أفسد الدماء كثيرا أفسد الدماء كثيرا يبطل كل سحر أمرض كثيرا أفسد الدماء كثيرا أفسد الدماء كثيرا يبطل كل سحر أمرض كثيرا أفسد الدماء كثيرا أفسد الدماء تجلى أفسد الدماء خادم تجلى أفسد الدماء يبطل كل سحر أفسد الدماء يبطل كل سحر أمرض الدماء يبطل كل سحر أفسد الدماء يبطل كل سحر أمرض الدماء كثيرا يبطل كل سحر أفسد الدماء أمرض الدماء أفسد الدماء أهلك الدماء غير الدماء يبطل كل سحر جرى في الدماء جرى في الدماء جرى في الدماء جرى في الدماء خادمه في الدماء خادمه في الدماء حارسه في الدماء مرضه في الدماء تمريضه في الدماء تعطيله في الدماء يبطل كل سحر في الدماء يبطل كل سحر في الدماء يبطل كل سحر في الدماء في الدماء جرى في الدماء اختفى في الدماء جرى في الدماء اختفى في الدماء جرى في الدماء اختفى يبطل كل سحر بالدماء في الدماء بالدماء في الدماء بالدماء في الدماء في الدماء جرى في الدماء اختفى يبطل كل سحر أفسد الدم أفسد الدم أفسد الدم أمرض الدم أفسد الدم أمرض الدم أفسد الدم أمرض الدم خادمه في الدماء حارسه في الدماء شيطانه في الدماء ساحره في الدماء يبطل كل سحر بالدماء في الدماء أفسد الدماء في الخطبة بالدماء في الزواج بالدماء يبطل كل سحر بالدم في الدم بالدم في الدم بالدم في الدم بالدم في الدم بالدم في الدم بالدم في الدم بالدم في الدم بالدم في الدم يبطل كل سحر بالدماء بالدماء شيطانه تجلى في الدماء خادمه تجلى في الدماء يبطل كل سحر في الدماء في الدماء في الدماء بالدماء في الدماء في الدماء في الدماء في الدماء في الدماء في الدماء يبطل كل سحر بالدماء بالدماء الدماء يبطل كل سئر أفسد الدماء أفسد الدماء أفسد الدماء أفسد الدماء أفسد الدماء يبطل كل سحر أحرق الدماء أحرق الدماء أحرق الدماء يبطل كل سحر غير الدماء غير الدماء غير الدماء يبطل كل سحر بالدماء في الدماء بالدماء في الدماء بالدماء في الدماء بالدماء في الدماء يبطل كل سحر عظيم بالدم بدم بدم بدم بدم بدم يبطل كل سحر بالدماء بدماء بدماء بدماء بدماء أفسد الدماء أهلك الدماء أحرق الدماء غير الدماء أعجز الطب في الدماء أعجز الطب في الدماء أعجز الطب في الدماء أعجز الطب في الدماء أعجز الطب في الدماء يبطل كل سحر في الدماء للهلاك في الدماء للموت في الدماء للهلاك في الدماء للموت في الدماء يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم خادمه تجلى حارسه تجلى في الدماء أورث الأمراض المستعصية في الدماء أورث الأمراض المستعصية في الدماء أورث الأمراض المستعصية في الدماء أورث الأمراض المستعصية في الدماء أورث الأمراض المستعصية في الدماء أورث الأمراض الأمراض الأمراض الأمراض الأمراض أورث الأمراض المستعصية في الدماء أورث الأمراض المستعصية في الدماء أورث الأمراض المستعصية في الدماء أورث الأمراض المستعصية في الدماء جان في الدماء شيطان في الدماء يهودي في الدماء نصراني في الدماء مجوسي في الدماء مسوني في الدماء بوذي في الدماء مشرك كافر كافر كافر كافر كافر كافر كافر كافر في الدماء جان تجلى في الدماء أورث الفطر في الدماء وفقدان المناعة في الدماء وفقدان المناعة في الدماء تسبب في فقدان المناعة في الدماء تسبب في أمراض معدية في الدماء تسبب في فقدان المناعة في الدماء تسبب في فقدان المناعة في الدماء تسبب في أمراض المستعصية في الدماء في الدماء في الدماء خادمه تجلى تجلى ساحره تجلى تجلى شيطانه تجلى تجلى جان أورث الأمراض في الدماء أورث السيدة في الدماء وفقدان المناعة في الدماء والإيدز في الدماء للقتل في الدماء وللهلاك في الدماء وللموت في الدماء جان شيطان من ملوك الجان شيطان بسحر الدماء في الدماء بأسحار الدماء في الدماء بسحر الدماء في الدماء بأسحار الدماء في الدماء جان كبار جان كبار شياطين كبار وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم في الدم سحروا في الدم أفسدوا في الدم سهروا في الدم أفسدوا جان سكنوا جان أمرضوا جان أفسدوا جان غيروا يبطل كل سحر عظيم في الدماء. اسمعوا يا معشر الجن ويا خدام كل سحر عظيم اسمعوا، جئتم بالسحر للمرض أمرضتم، وللعذاب عذبتم، وللقهر قهرتم، جئتم بأسحار عطلت سنين خطبة وزواجا، وحينما أخذ بالعزم أن يسعى في خطبة وزواج فوجئ بالمرض يظهر فجأة في دمه حتى لا يتم الزواج، وقبل الخطبة والزواج صنع ما صنع من فحوصات ولم يكن حينها داء ولا مرض في الدماء، فكيف يظهر بعدما عزم على الخطبة والزواج؟ والعجب أن الطب يقول أن هذا المرض له سنين وهو في الجسد وفي الدماغ، فأيهم على حق وصواب؟ أفحوصات كانت على مر الأعوام أم فحوصات كانت في آخر العام؟ تبين الحال أنكم أنتم من جاء بالمرض بغتة فجأة ليصد عن زواج، صح أم لا؟ الغاية منه حسد وسحر لتعطيل كل شيء وعلى رأسه زواج. إذا أرزوس سنهلكه ونقتله، نمرضه ونعديه ونرديه ونزدريه، أنتم من تريدون به هلاكا، صح أم لا؟ جئتم لخدمة ساحر وساحرة، جئتم تحت إمرة شيطان وشيطانة كي تفسدوا دمه عقله جماله بنيانه أركانه. إذ هذا المرض يأتي على كل شيء فلا يترك شيء، فهذا ما تريدون، فكيف سولت لكم أنفسكم أن تفسدوا دمه بهذا المرض؟ كيف سولت لكم أنفسكم أن تظهروه في الفحوصات مع أنه ليست عليه أعراضه أو علاماته أبدا، ولكنه تجلى في فحوصات ولم يتجلى في أخرى، والطب يقول أنه فيه منذ زمن. فاسمعوا معشر الجن، الحق وحق يتبع، أوقفوا الداء في الدم طاعة لله عز وجل. حرمت عليكم الميتة والدم، لا يجوز أن تؤذوا الناس في دمائهم، ولا يجوز أن تقربوا الدم لغير الله عز وجل. الذبح لله، فصل لربك وانحر، وإن صلاتي ونسكي أي ذبيحتي لله، لعن الله من ذبح لغير الله. وأنتم ذاخله ماذا تريدون؟ شوي جماله؟ ماذا تريدون؟ تعطلوا زواجه؟ أنتم بهذا تقتلون نفسا، هذا المرض يقتل مميت. الله حرم عليكم قتل النفس، حرم علينا جميعا أن نقتل النفس، قتل النفس، وأنتم الآن تقتلون بالعدوان وبالظلم وبالباطل. وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فإني لكم ناصح معشر الجن، من أرسلكم وسلطكم فهو ظالم، آذاكم وآذاه، وعاداكم وعاداه. من أرسلكم ظلمكم وظلمه، فكونوا عونا على الخير، واجتهدوا في طاعة الله جل وعلا. هيا إلى الله، هيا إلى الله، إلى الله مردوكم، هيا توبوا إلى الله، أسلموا لله عز وجل، لتختفي هذه الأمراض من الدم. واعلموا قول الله: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الله يقول لعباده: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أي إلى الله. معشر السحرة وخدام كل سحر، في دمه وعروقه وعظامه أوقفه طاعة لله، أوقفوا هذا السم وهذا السحر وهذا السوء وهذا السلب طاعة لله عز وجل، أوقفوه. بسم الله يبطل كل سحر في الدم، يبطل كل سحر في الدماء، لا يبطل كل سحر في الدماء. بسم الله يبطل كل سحر في الدماء. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. يقول لك يوقف هذا السحر، تقول يلا لا زين شوف هاد اللح كيفاش دايره. كملي اصبر اصبر اصبر كده. ليش طوق؟ اسمع حاجه علاش تخلص؟ علاش تخلص؟ زيد زيد غادي يموت موت. اه مسافر اه هادي الاولى. رجع رجع رجع رجع هيا رجع. فهمت. سبحان الله. اذا جنية عاشقة تسكن منذ كان صغيرا وتتملكه، فلما قدم على الخطبة والزواج اظهرت الايدز السيدة، فقدان المناعة في تحليل الدم ديال الزواج. قالتك علاش؟ ماشي السحر موالو، لاني احبه كان بغيه ديالي ما يكونش لغيري. اذا حققت المرض غير موجود. كان بغيه بزاف وكان حماق عليه. اذا حققت المرض غير موجود ولهذا لا يشعر باعراضه، لكن ظهرته في تحاليل الدم. تخرج عليه الدم في حياته. تخرج عليه وتدمر في حياته. علاش؟ يكون شي وحده اخرى من غيرها. انا اصلا عندي غير مشاكل، حياته كامله مدمرها له. قالت لك انا حياته كامله مدمرها له. انا على المشاكل في حياته كامله. لان العاشق في الغالب تبغيك تكون بوحدك معزول. كيولي يسب راسو ويدعي على راسو بالموت والهلاك. ايه وقد يؤخذ الى الطب وبالحقن والادويه الايدز ويبان لهم طب ديال الايدز. تعال يا طب واشهد. وهادشي كله ومن الحب ما قتل، ماشي قتله هي ما تقتله هو، ومن الحب ما قتل. وحتى قال هذا الذي سوف يتزوجها يكرهها ولا يحبها، هنا تجعل القسوة في قلبه تجاهها والجفاء تجاهها، وكذلك هي لا تحبه. هو تيبغيها بزاف، حتى هو تيبغيها. ها؟ هو كيبغيها وكنتي كتخليه ما يبغيهاش. نعم. كتبين ليه كتبين ليها خيبة في وجهه. باش يشوفها خيبة. اسمع اسمع. اسمع العاشق ماذا يصنع والعاشقة ماذا تصنع؟ وصلنا حتى الإيدز السيدة وفقدان المناعة. والله العظيم أتذكر امرأة في الجماعية منذ سنوات قالت لي كل يوم كنت أجد المال تحت رأسي، المال المال الفلوس، أجد المال تحت رأسي. ولما صعد الجني قال لي كانت تتمنى أن آتيها قبل النوم، فآتي وأضع لها، أعتدي عليها جنسيا وأضع لها المال. ولما أخذت مني ما أخذت من المال الآن تريد الزوج، فتسببت في الفشل الكلوي، فهي الآن كتعمل تصفية الدم. إيه هذه بتلك، هذه بتلك. لا أنسى هذا وقصص كثيرة جدا جدا جدا. حتى أصبح الشباب يقول لك نتمنى نتزوج جنية وجنية، الإنسان يقول قتلني جني جني، ويسحب الأمر عادي. هناك ضريبة تؤدى، ضريبة لابد المقابل جزاء. الله المستعان. إذا أنت تحبينه اسمعي، أول شيء نتعاون عليه هو أن يفعل تحاليل والدم يبان عادي. صافي كتسمعيني ولا لا؟ واش كتسمعيني ولا كتسمعينيش؟ إذا أنت مالك شدة الدم كنتكلم معاك. اسمعيني، واش غتحقي؟ واش غتعذبي؟ طيب لا. اذا كيفاش فستي الدم؟ بغيتو صافي. بغيتي فستي الدم؟ يعني باب افتحي لأنه فاسد. ها؟ كيف ذلك؟ كيف استطعتي ذلك يعني؟ كيف استطعتي أنك تجعلي الدم فاسد؟ أنت اللي عارفة؟ والله طبيبة أنت هي. طبيبة. طبيبة. طيب. إذا المرض موجود أو غير موجود؟ كاين. مزيان. إذا المرض موجود في الدم. وانت اللي عملتيه كذا صارفي انك انت اللي عملتيه له يخليني انا بوحدي انا اللي عملته له متش تزوج واش يخليني انا بوحدي لا ما يخليكش بوحدك لا انا صافي دابا نخرج على المره اذا ان شاء الله يولي له والله تندمر ها تندمر في حياتي الى تزوج والله تندمر في حياتي واك دمرتي دابا من بشي ديال السيده كسار كاع كسر من السيده باقي ما كيعرفش شكون انت وفي حقك كنا ما كنعرفش قالت لك كنبغي ملي كان ست وكنبغي ملي كان صغير حينما كان صغير جدا تحبينه كبر معايا كبر معاك كبرتي وياه دابا يسمح لي يخليني هو يسمح لك يخليك لا ما عندوش الحق كيفاش يسمح لك يخليك هذا احمق هو يستاهل يعني انت كبرتي معاه وفي الاخر يتخلى عليك حشومه عيب خصو يتهلا فيك و ها بغي تزوج تزوج بك انت قابله انت قابله عليه تبارك الله واخا هو سوق وخا هو انت قابله عليه انت سوقك عامر احسن منه يعني فاش احسن منه فاش احسن في كل شيء فاش كيعدل والو كيفكر فوق انت كتفكري فاش كتفكري في السيده في الفواحش انت احسن منه فاش ها ومشيتي فيها اي الله المستعان ازيد زيد نهار طويل طيب الله لا نجيني لا حول ولا قوه الا بالله نقصروا الجلسه نطولوها اش غادي نعملوا انت قصه قصعتك سخونه واش غادي يدير بها لا ما عندو ما يدير تزوج بالانسيه ما عندو ما يدير صداع الراس اللهم يتزوج بالجنيه وهني راسو بحال الزواج بالمسيار ما غادي يقول ما تقول ليه فلاش ما تقول ليه صاير ما تقول ليه الوقت اللي عيط عليه غادي تجي زواج بالجن يساوي الزواج بالمسيار صافي هاني مرفوع لك غطاء التكاليف تجي وكذا والسلام عليكم صح ولا لا صافي وربما يتخدم معاك وربما يتخدمك وتعطيك ايوا هكذا الجنية كذاك نفس الشيء اذا زواج الجن يسوي زواج مصائب والله مصائب لا حول ولا قوة الا بالله شر البلية ما يضحك ودابا انت عملتي للسيد الايدز ماشي حشومة عليك بالله عليه وحدة عملت ليه الربط والتقاف دابا انت عملتي لهذا الفشل في الدم وحدة عملت واحد عمل وحده فشل كلاوي شاد الجيل العاشق اللي يدير طامه ومصائف العالم اسمع انا صافي هذاك الشيء ديال مالك ماقدرش يقوم بالواجب ديالو ما تقل يقوم بالواجب يعني ما يقدرش يباشر المرأة في الجماع نهائيا حينما يود الجماع اركابيه كيترعدوا عليه فخذوا تركبه يترعدوا عليه كاينش حتى كيحشم انه يباشر الجماع على اساس هو باقي ما تزوجش اش من جماع باقي ما تزوجش هذا هو المخطط عندك في المستقبل اذا تزوج غنعمل له الفخاد وكذا ويستطيعون هذا كان اسمه بعض الرجال كثير جدا بل اكثر من هذا المراه ماشي فيها الجن العاشقه في الرجل وتلبس بالمراه وتجعل فخذيها ورجلها ملتصقتين ولو يحتمي عليها سبعه الرجال ما يستطيعوا يحركوهم حتى تعطل الجماع ولا يدنو الزوج ياخذ شهوه من زوجته لانها تحبه ما اظنك اذا كان العاشق اصلا فيها هي او العاشقه فيه هو هذه مصيبه اخرى طيب الله يحفظ بيوت المسلمين من العاشق والعاشقه راها مصيبه طيب ولكن ما كثرت الشواطئ والبحار والبيران والعري والتبرج والاغاني سامحيني وكذا وهذه ماشي العاشق والعاشقه ولا العاشقه ولا المعلقه ولا المصيبه شويه هو تبغي الدين ها شويه هو متدين شويه. كيبغي الله شويه. انت ما كتبغيش الله كاع بالمره. الله اكبر. مادام كيبغي يقيم الليل هذا فيه خير كثير. اداء بالصالحين. كيذكر الله بزاف وانت ما كتخليهش. كيبغي الله وانت ما كتبغيش. شنو ديانتك انت؟ انا مسيحيه. انت مسيحيه؟ اي على مسيحيه. ايوا صافي كملات. كملات عينك زرقين. كملات. كملات المسيحيه كملات. ولا أمة مؤمنة خير من أمة مشركة ولو أعجبتكم. شو ديك ولو أعجبتكم؟ قال الله على المشركة سبق في علم ما سبق. هناك جمال ولكن جمال الدين مقدم على جمال البدن. فهمت يا ولا لا؟ ما أجمل القرآن. ما أجمل القرآن. إيه خلى واحد صاحبي قال نزوج بصراني باش ندير تحسين النسل. ندخل واحد نسل جديد. هو مسكين يقرا القران. نعم يقرا القران. اي يقرا القران كيبغي يبكي. انا شي تخشى. واسمعي اسمعي يا عاشق اسمعي المهم معك يكون طويل. خاصنا ان شاء الله نعتقوك ونعتقوه من الايدز. نسال الله تعالى ان يوفقنا. وأذن الظهر ودابا شنو اللي مقدم؟ صليو الظهر فقهيا ولا نكملوا مع هادي ولا نمشيو للبقل الطيراري ديال الاخر ديال الصلاة وصليو فيه؟ شنو دابا؟ يلا يلا المعادلة الفقهية خصها تخدم دابا. اي اي اي اي سمعي نقول لك اتقي الله عز وجل توبي الى الله. انت يا ظالم الله تعالى حرم عليك هذا. انت جمعتي بين العشق وسكنتي ومشيتي للمرض اللي هو خبيث وتقول الان اطباء يقرون انه موجود سنوات مع انك الله درتيه. شحال من سنه باش تجي هذا المرض؟ عامين. يعني عامين وانت عملتي لي هذا المرض هذا؟ ها يعني عامين وفيه مرض ها؟ نعم؟ ما فيه والو، رانا عاملها له وصافي. ما فيه والو؟ والو مسكين اصلا ما تيزني ما والو. كيزني ما والو، ما كيزني ما حتى حاجة وما فيه والو، وأنت عامل لي مرض الإيدز. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. وما كيفسد ما كيزني ما والو، أنت عامل لي هذا المرض هذا. يزوج ويخليني. يتزوج ويخليني. يشوفني أو تنسأل. كتجي في الليل؟ لا كتجيش؟ لا ايوا انا غير يشوفك بغيت تشوفي فيه. نعم انا اقول هذا دائما. هناك من العاشق يبقى يشوف العاشق بقى يشوف بقى يشوفي في البيت وفي ديما دخل بوحدي توصيفتي العشيه بوحدو باش نلقى كرسي العاشق. اه ينعس بوحدو. والله هذا يقع حينما اسمع الكثير من الناس وقع خصوم بين الازواج وتفضل هي تنعس بوحدها وينعس بوحدو غير باش العاشق بقى يشوف. ولهذا الشرع الإسلام قال واهجروهن في المضاجع، أي حتى حينما تكون خصوم بين الزوجين يتخاصموا ولكن يناموا في فراش واحد. هذا من الحكم. إن كانت عندها بزاف الحكم فقهية لكن نضيفوا إلى واحد العلة أخرى باش ماشي الجن العاشق يتفرد لنا بالمرأة أو يتفرد بالزوج. قد يكون هو سبب الفتن بين الأزواج فكل واحد يعس في غرفة وهو يشد هنا وهي تشد هنا وكملت الباهية مع عمر تصالح. أما لقاو قرابة غير تصالحوا لقاو قرابة تحسية بعد الزوج أشد وطأ عليها لأن حين قريب منها خلافها كان بعيد. ثم يمكن بزاف الأمور شيء بشيء وقال خلاص. إذن أنت عاشق نصرانية توبي إلى الله أسلمي لله عز وجل. أسلمي لله. ها الدين عندنا قاصح نخفوك شوية ماشي مشكل نديرك خفيف. بغيتي دين خفيف؟ بغيتي خفيف دين خفيف نص نص دين عمرو خالد ودين حسني وديال ديال شكون اخر انا ربما دابا حاليا كاين اللي يقدر فيهم خير كاين شي بان شي حاجه اكثر. لا لا ما عنديش شي حاجه اكثر. ما عنديش مع الاغاني. ما عندكش مع الاغاني؟ لا ما قلتش تامر حسني، انا قلت مصطفى حسني. لو قلت تامر حسني تا هو ندخلو ماشي مشكل. ايوا هذا هو اللي كاين دابا. انت يعني ما عندكش مع الاغاني واش ما عندك مع الكفر؟ يوصل من الله عز وجل اسلمي لله. ايوا اسلمي لله تعالى باش تعتقي راسك حتى انت. ها؟ نعم؟ فين واحلة؟ فاش واحلة؟ وغير شبري ان شاء الله ما تبقاش واحلة. ان الدين عند الله الاسلام. نعم؟ عائشة. تبقى في اسميتك انت يا. اسميتك انت. اسميتك انت، عندك شي سميه ولا والو؟ عنديش سميه. طيب، باغا تسلمي وتبقى في عائشة، تبقى يعني تبقى ساكنة معاها. صح ولا لا؟ يلا سمعني نقول لك كلمة. أول حاجة غنتفقوا عليها هو الإسلام. إن شاء الله نشوفوا نشوفوا فكر ونشوف. تفكري وتردي عليا؟ فاش في التليفون ولا في الواتساب؟ فين تردي عليا؟ في الواتساب ولا في التليفون؟ الله يبارك. ها؟ ولجي عندي في المنام تردي عليا. عندك الدور بيا حتى انا. سمعني نقول لك، سمعني نقول لك الله يوفقنا للخير. اسال الله تعالى ان يهديك ولي امين. راه فيك خير والله العظيم، الله يلا فيك خير. راه والله العظيم ما غتستافدي والو من هذا الشيء، اقسم لك بالله العظيم ما غتستافدي شيء. انت كتعذبي راسك كتعذبي هو. وكتبكي عليه كاع بالدموع. والحب اش كيعمل؟ والحب مصيبه. كتبكي عليه بالدموع. وبكيتيني معاك، بكيتيني. انا كاستي فيه صاحبي. ملي كنقد نملة انا والله ما عندي الكبده بالله اللي باغي نخرجك. انا قلبي قاص حجره. خلا شحال من عاشق بلي انت ما مجربش، كنتي مجرب ما غديش فين هادشي. اه الله الله الله. وسمح لينا، الله يسمح لنا منك. الله تقدر لي الدور، تقدر والله إلا كان بغيه. كتبغيه؟ تقدر لي شويه، لا يرضى عليك، تقدر لي الدور. قدرك، كتبغيه؟ بزاف. بزاف، ماشي يعني شويه، بزاف. كتبغيه بزاف كاع؟ بزاف. لا حول ولا قوة إلا بالله. بزاف كاع. باش نتفارق عليك. ها؟ باش نتفارق عليك. واش نقول لك؟ والله يصبر، خاصك تبقاي فيه، صراحة. فين غيلقى شي وحده كتحب بحال شكون اللي باقي كتبغي شي واحد بحال بهذا القتال؟ خصو يحمد الله تعالى ياه. ايوا صافي دابا غنجمعوا الحلقه والجلسه وسلام. لا لا لا لا ما يمكنش نخرجك. لا لا انا نكون ما مزيانش وما كنفهمش في الانسانيه وفي الحب كاع. لا لا لا لا ها؟ ما عندهم ما يدير بالفلوس، الفلوس غير هم. الدرهم اخره هم والدينار اخره نار، ما عندهم ما يدير بهم. خليه مزلوط وخليه يكمي وصافي وبخير. بقى زيرو وبخير. ما يتزوج ما يولد، اش بغى بهم؟ غير اولاد ازواج اولادك فتنه، الله قال غير فتنه وعذاب. عندهم ما يدير بهم. غير انت بارك صافي. خفي حملك خفيف، ما كاين لا سكن ولا دار ولا والو. ينعس وتجي عنده السلام عليكم. ردي معايا جهنم. ودي معاك الجهنم. غادي نزيدو معايا. انت غادي الجهنم دي معاك. هو غيدخل للجنة والله ما خلي يدخل للجنة. صافي ما يدخلش للجنة. غتمشي معايا. ما يدخلش للجنة، سيري دي معاك. صافي انت وياه دي معاك الجهنم. نمشي بوحدي، نمشي بعدها نبقاو نشوفو بعد حتى في جهنم. حتى في جهنم توانسو بجوج. تما صافي. صافي مزيان. عندكم ميت فراش. فراش من النار وغطاء من النار. باغي الجنة، قال باغي تيبغي الله، تيبغي الجنة، باغي جنة الفردوس، إيه غادي تدخل الجنة، والله ما شبرتي الفردوس. ياك باغي الفردوس. الفردوس، قايل لي كي باغي يشبر الدين، حرام المنعو. أنت كتمنعي من الدين. إيه هو العاشق والعاشقة، حيت إلا استقمتي على الشرع غتبعد على الشهوات والشبهات، وتجد أن العاشق والعاشقة ما باغيش يحب أن تبقى في الشهوات والشبهات حتى يتنعم ويتقوى. ولهذا تعطي الصلاة عند صحاب العاشق والعاشقة شيء أكيد. الا بعد المجاهده. القرآن كذلك والذكر هذا هو كتكون بعيدة على العشق والعشق اللي عندهم العشق صعيب باش يجتهدوا في شرع الله إلا بعد حد قوة وتبغي الشاهد ها؟ تبغي الشاهد اش كيبغي؟ الشاهد يبغي الشاهد في الدين يجتهدوا في الدين النوافل يبغي الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر الذكر نعم نعم واحد 505 ما قلل 505 ديالاش فتيجي صلي الدور 33 نعم 33 نعم صح هذا صحيح ثبت النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة نسبح 33 نعم 33 تخليه يصلي بسرعة دون خشوع رابيدو واسمعني دابا اسمعني اسلمي لله عز وجل شو الاسلام ديالنا شو نقول لك الاسلام ديالنا فيه ورات واحد القاعدة خذيها من عندي الاسلام ديالنا هو اللي فيه المتع بشكل ما شاء الله يلا لان الله وسع الحلال وضيق الحرام ايوا راه ربكم حنا عندنا ربي لا وراه ربنا هو ربكم عرفهاش والله ما عرفها واحد باغي نوريك دابا حنا نوريك الاله ديالنا هو الاله ديالكم انا نقول لك حاجه واحده انا كنبغي هي انا باغي نموت على ما خصنيش نفارق على هادشي اللي باغي انا خصني نبقى فيه كتبكي عليه بزاف يا صاحبي كتبكي عليه انما صاحبكش انا انما صاحبكش دابا انت كتبكي بالدموع عليه ربيتي على يدك وياه وقصاتي ولكن باش تسبي لي في الايز شي حاجه صعيبه ما يتزوجش يعني هذا المرض في الدم من اجل انه لا يتزوج كيقول زوجته الزين وحبيبة ديالي في الواتساب يوم مزيان مع زوجه مزيان خليها شي ليلو هي كتبغي ايوا الحمد لله هذا فضل الله تعالى ما يكون زوجه بعضياتهم هذه نعمة كيموت عليها وانت كتموتي عليه وشوف دير بكم التعدد التعدد انت وياها بجوج لا الله غيرتك حارة غيرتك قوية جدا شنو عجبو فيها كيفاش وتجبي العيالات يقي اجا حمار وترعى لا شاف العيالات اما الى زعمات وهذاك الشيء ما كان هو والله ما استمر الجود ايوا زعمات زعمتو علاش على الزواج ايوا الحمد لله خير فيها خير ترعى لي شوفات يبقى حمار وجهه ترعى الخاف مع شنو ماشي يوقع هذا شي يهضر معاه ايوا هذا شي وجه تيحشم بزاف منا ايوا ايه ما عندوش الجرأة باش يتكلم مباشرة وهذه من صفة الحياء من علامات الحياء الحمد لله والنبي كان حي الحمد لله هذا خير حشومي وانت ما حشومياش ها النصارى يقتلون الحياء في ابنائهم منذ الصغر كيعلموهم التربية الجنسية منذ الصغر في امور لا تستقيم مع المنطق ومع الفطرة الصغر الغايه من هاني ماشي يكونوا منفتحين يكونوا شهوانيين يكونوا حيوانيين بعباره يعني صحيحه ولكن غلفوا ذلك باسم الثقافه والسخافه وما شابهها والمصيبه اخذوا اللب وعطوا نحن قشور كيكدوها بنات المسلمات في الطرقات فهمتي ولا لا لهذا اوصيك بالتقوى فالله حل لك كجنيه ان تزوجي لكن ما يوافقك من بني جنسك اما انك تكوني خليني نتكلم معك بالجدة بشويه لانك باش تكوني عليها في الحاله ديال الظلم والحرام لا يجوز فهمت كيف غادي يستقيم لك غتزوجي بانسان وانت جنيه بلا انا نقي معاه شوفي فيه واش نغيرنا هذا كله ومن بعد طيب شنو النتيجه ديال هذا تبقى تشوف فيه ها بقيت شوفي فيه ودابا حنا عرضنا عليك مسألة التعدد ما تقبليش لا ما نقولش كيف ما تعدد علاش نتعدد لا التعدد يعني ديك زوج التعدد لا ما تبغيش باغي تكوني بوحدك بوحدك مزيان وما يخدمش ومن غيوكلك ويشرب ويكسيك تبارك قدب راسك تبارك الله عليك يعني ما يوكلك ما يشربك ما والو ما ياكل ويشرب تاكل انت ما يتزوجش يخليك بوحدك وما يخدمش وتبكيه الدم واش هذا الشيء الحب اللي غيجيب لي القهر والدم اش بغيت به هذا الحب اللي غيسخسخ لي شنو بغيت به تضحك عليا الله قليل فيك طيح بحالك ضحكتيني كلياك يبكيني ضحكتيني استغفر الله واتوب اليه ولكن الغي عندي وقت الضحك انك تسلمي الله عز وجل وتحيدي الايد والله العظيم انت غتبقي عندي في التاريخ هنا في عقلي ابد الى ان اطلع قصتك غريبه توبي الله عز وجل لا يستقيم والله انك انت ظالمه مع ان النصارى قريبين للحق احنا باقي ما قدمناش لك الايات ديال النصارى نقراوك ان شاء الله تعالى مع الموعظه النصارى بقى عندنا واحد الحاله من بعدك فيصبروا معنا شويه ان شاء الله لان الحاله خطيره كما يقال تحتاج الى هكذا وهكذا هذه من الحكم كنتكلم معك بهذه البساطه حتى تاتي الى دين الله عز وجل نعم كيف؟ مرتاحة إليهم مرتاحة هكذا؟ أنا شبار الدين المسيحية أنت ما شبارش المسيحية دعمها كيف؟ المسيحية ما شبارش المسيحية أنت ما شبارش المسيحية؟ وش مشبرة؟ يعني ما شدش التقديسة ما شد حتى دين؟ أنا مسيحية أنت ما شدش التقديسة المسيحية كما ما شبارش الطريق دين المسيحية مزيان ما شبارش هي المليشة صراحة ما شبارش التقديسة أم بعيسى طيب السؤال كيف دخلتي أول مرة فيه؟ ايوا كيفاش دخلتي بالعين بالحسد بالسحر بالعين دخلتيه في العين كان صغير كان متبوع بزاف كان زوين جميل وكبرتي معاه وكنتي كتعطل عليه الزواج من قبل ما يفكرش فيه تخلي يمارس على السريه ويشاهد الافلام الاباحيه حتى يضعف له الايمان ايه ماذا يفعل الجن وماذا يصنع وماذا يعلم حتى اذا كان الايمان قوي غيقهرني اذا يمارس على السريه ويشاهد الافلام الاباحيه ويبتعد عن الزواج عمر يحلف بالله منافق يحلف بالله والله من عاون يشوف هذاك الشيء ورجع يعاود يحلف بالله يبكي ويبكي ويبكي ويمشي يقرا القران ويبكي ويرجع يشوف تعيق والله من عاود يرجع فين دام فين دام لكن انت السبب انت من يحركه الى النظر الى الحرام انا لا اعمل هذا الشيء صراحه هو اراد الزواج الحلال لكن منعتي وحجبتي عنه وحببتي اليه الفواحش صح ام لا؟ انا لا اعمل هذا الشيء صح ايه شباب المسلمين شحال واحد لنا واحد الاستقراء الان شحال واحد لقاو عنده عاشق وعاشقه نصائي باش متجوزش اذا تجوز يخرج عليا يا ناس ساعات خلي نشوف الافلام الاباحيه مزيانه الافلام الاباحيه باش ما يتجوزش الافلام الاباحيه مزيانه باش ما يتجوزش يزد عليها الافلام التركيه يزد عليها الافلام الساقطه الافلام الساقطه وطيب توبي الى الله عز وجل توبي الى الله شوفي إلى الله أنت الآن جئت ذنب عظيم أنك فسدت الدم أول شيء أسلمي لله عز وجل الآن اسمعي القرآن ماذا سنقرأ عليك بإذن الله مفهوم اسمعي إلى قول الله عز وجل والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا سمعتيها؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، لنصرف عنه السوء والفحشاء، لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. أسمعتي؟ أعرف أشياء. ها؟ تسمع معها شيء، تقريبا تسمع القرآن بصوت نبي العوزي، محمد عبد الرحمن العريف، تعجبه ما شيء. أيوة. هو تعجبه شيء. هو وأنتِ؟ انا ما كنبغيش هاد الشيء. انت ما كتبغيش هاد الشيء؟ بغيتي حره. الحريه هي في دين الله عز وجل، هي ان تكون لله وحده ليس لغيره. الله ما بغيش منك شي حاجه صعيبه، انك تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، تقيم الصلاه، تؤتي الزكاه. ها شنو هي الصلاه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إلى ذلك السبيل. أشهد نزويون يا إيوا دين الله. ندوخة إيوا لك اللي داخل أشي يوقع له يشد الأرض البيضة، وهذا هو اللي كاين اللي داخل يشد الأرض. ولاد أختي قولي أشهد أن لا إله إلا الله يثبتك الله، يحيد منك الدوخة. الإسلام كيحيد الدوخة ديال الخمر، الدوخة ديال الربا، الدوخة ديال الزنا، الدوخة ديال الظلم، الدوخة ديال السحر، كلها دوخات. الدوخة الإسلام كيحيد الدوخة هذه. فهم؟ إيوا أنا كنقول لك حتى أنا غير بسم الله غتسلمي ان شاء الله وغتحيد منك الدوخه. ايش هذا؟ شنو غنعمل الاسلام؟ سهله. سمعي تقولي اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، تقيمي الصلاه، تؤتي الزكاه، صومي رمضان، وتحجي البيت ان استطعت الى ذلك سبيلا. هادو تامني بهم وتاتي ما استطعت ان شاء الله. ولكن الاسلام اسم عام، تبحري في الخير. الاسلام التبحر في الخيرات بالتوحيد واتباع النبي، خذها من عندي، التبحر في الطاعات والخيرات والصالحات بالإخلاص، توحيد الإخلاص لله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذها مني باليقين. وأنك تبتعدي عن الظلمات الشهوات، عن الحرام، وكل ما أردته للنفس ديالك، شهوتك، راحتك، قوتك، لبيتك، يكون لله باتباع رسول الله. إذا الأمر كله مباح، وإذا ضيق الله يسيرا من الحرام فلحكمة تعود عليك بالنفع في الآجل والعاجل. فهمتي ولا لا؟ إذا رأى المسلم سيفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، أي بالقرآن والسنة، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهمتي يا ولا؟ المؤمن يتنعم ويتقلب في الفضل والنعم، فهمت؟ وينقلب إلى ربه فيجني عمل أكبر وأجل وأعظم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويلتقي مع عيسى وموسى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك فضل من الله. مفهوم؟ إذن الله يريدك خيرا فأسلمي لله، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون أقرب إلى الحق والإسلام النصارى لأنهم لا يستكبرون فكل من فيه خصلة النفاق لا يوفق إلى الخير مفهوم أي ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر مفهوم أسلمي لله عز وجل أشهد أن لا إله إلا الله يغفر الله لك كل ما مضى من الذنوب والأوزار والخطايا والسيئات والفواحش بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أي أسلمي لله عز وجل أشهد أن الله هو الخالق البارئ المصور هو الواحد الأحد الفرد الصمد هو المحيي المميت هيا الذي يستحق أن يطاع وأن يعبد وأن يشكر وأن تكوني لله وحده سبحانه أشهد أن لا إله إلا الله إحنا ما كنتكلموش على الخروج ده ما تخرجيش هذا بقى أني كنقول ماشي هو سمعيني هي أنا فاهم ولكن الآن شوف الأولى فالأولى إحنا الآن خصنا نشوف ما هو أعظم أن تلقي في شهوات شبهات أن تلقي في فواحش أن تلقي في إيد سيدة نتبين من ذلك وحينها ما هو آت بإذن الله تعالى ومن استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه هيا أشهد أن لا إله إلا الله لماذا؟ لماذا؟ ولذا أنت بدي الصحيح ندخل معك في الصحيح. ولذا أنا ما كنا إحنا كنا نتكلم على العشق نتكلم على الإسلام الآن. أسلمي لأن تكوني عاصية مسلمة خير من أن تكوني كافرة عاصية. نجي الأول. هو سلمي الله تعالى باش تجمعي مع الإسلام الآن. أن تجتمع اسمع على الأقل الآن تكون قبلة واحدة هي الإسلام دين واحد والإسلام سنة واحدة سنة الإسلام منهج واحد الإسلام سلوك واحد الإسلام أخلاق واحد الإسلام الغاية إلى الإسلام الإسلام دينا هاي انت بغيت شي حاجة منعرف وانا نقرأ القرآن باش تجيب الحاجة تحل إن شاء الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم

اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. الإسلام ليس أمر معقد أو أمر صعب. الإسلام أيسر الأديان. ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا هو الإسلام اليسر. إن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. هذا هو الإسلام. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا هو الإسلام. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا هو الإسلام. وإن تطيعوه تهتدوا. هذا هو الإسلام. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. هذا هو الإسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا هو الإسلام. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا هو الإسلام. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا هو الإسلام. الإسلام أن تكون مع الله بالتوحيد والطاعة، وأن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم بتوحيد الاتباع والسمع والطاعة. مفهوم؟ أن تصلي، تقرأ القرآن، أن تذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا. بعد الإسلام لا بد أن تخفي هذا المرض من الدم. كتسمعيني؟ كتسمعي؟ أن تخفي هذا المرض من الدم. لا تقدري. أن يختفي من الدم كما أنك أظهرته تخفيه. يتزوج ويخليك. أول الشروط التي تكون بيني وبينك هو بعد الإسلام أن تخفي هذا الداء. فقط قفي هنا بحاليا. أنا كم قسمي مني أقول لك أن تخفي هذا الداء. أنا غد نتكلم ماشي أبقي دائما، ولكن هناك سياسة تتبع. أن تخفي هذا الداء وأن يجتهد وأكثر فأكثر في طاعة الله عز وجل، وأنت ما تجتهدين حتى يتقوى الإيمان في قلبك، وحينها بإذن الله أنت من سوف ترين الحق حقا وتوفقين إلى اتباعه. هناك فرق بين كن عارف وبين توفق إلى المعرفة الحق بالاتباع، مع الاتباع. وهذا النبي كان يتعوذ من علم لا ينفع، فالعلم الذي ينفع يأخذ صاحبه باليقين وينفعه في الدنيا وفي الدين. فهمت؟ على أي شو بغي يدير؟ محبا نعملوا الحجامة، ما كيش المشكلة نعملوا الحجامة ونعملوا كل شيء، لكن بداية أنت حتى لا يقع عليك العذاب أثبتي على الدين. غادي ندير كيبغيني وحتى انا نتعاون معاه ان شاء الله. طيب احب الله اللي يحمي احبني فيه. بارك الله فيك واسال الله تعالى ان يرزقنا المحبه والخلق الطيبه والصحبه الطيبه في الدنيا والاخره. خير ان شاء الله، خير ان شاء الله. اذا حتى انت غتعاوني من على الحق والخير ان توقفي اول شيء المرض الدم حتى يبقى عليه الهم والغم. ايه وانتي انتي عذبتي ومرضتي مفهوم. نعم لا لا لا اياك ان تقدمي على القتل والانتحار. انا كنحس الاكسجين في دماغي ما بقاش خلاص. نخرج الاكسجين بقي. خلاص اتفقنا بإذن الله عز وجل أنك توقفي المرض من الدم، توقفي المرض من الدم وأنت شاهدي في طاعة الله. وغادي من دابا غنلتقي إن شاء الله الحجامة خلاص حتى لا يبقى هذا الداء فينتقل إلى زوجه وهذا لا يحل ولا يجوز. طيب وان شاء الله لابد ان يستمر في العلاج باذن الله ويحافظ على جلسات حتى باذن الله انت تثبتي على الايمان ويثبت لك على العمل. قال لي البارح قال لي عنده مشاكل في العمل. هذا ام صفاء ان شاء الله نشوفها باذن الله حتى نضع برنامج يوافق يناسبه وحنا ما عندناش مشكل. طيب ماشي مشكل ويذهب الوقت اللي عنده فيه الراحه والعطله يجي مباشره. هذا مني اليه ان شاء الله عز وجل. خلاص إلى أيقظي قبلها اختاري اسم يحبه الله. اختاري اسم مسلم. هيا اختاري اسم مسلم الآن بإذن الله. اختاري اسم مسلم. هيا ملكة. طيب احتوى اسم جميل. يلا هيا ملكة مسلمة إن شاء الله تعالى. أيقظي الآن بإذن الله. هيا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص جيد الحمد لله.